إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم مع آيات بينات من سورة التين. والسورة المكية بإجماع العلماء أي نزلت بمكة، وترتيبها في المصحف الشريف سورة رقم 95، تأتي بعد سورة الشرح بعد سورة الشرح وقبل سورة العرق. آياتها ثمانية آيات. والآيات الكلمات فيها قسم من رب العالمين، يقسم ربنا عز وجل قائلا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ونلتقي اليوم بإذن الله وحوله وتوفيقه مع القسم الذي أقسم الله به، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نتبادر إلى الذهن صور القرآن الكريم، سورة الضحى، سورة الشرح، ثم سورة التين، ثم سورة العرق. فيتبادر إلى الذهن يقسم الله عز وجل بفاكهة من الفواكه قائلا: والتين، ثم يقسم: والزيتون، ثم يقسم: وطور سينين، ثم يقسم: وهذا البلد الأمين. وللمفسرين الطوافون حول الآيات، ونبدأها بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان جالسا يوما مع صحابته الكرام، وأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تين، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى وأكل، وقال: إن هذا الذي تأكلون منه إن كان في الأرض ثمرة أشبه بثمار الجنة فالتين، أي التين من أكثر الثمار أو الفواكه الشبيهة بثمار الجنة. والمفسرون يطوفون حول الآيات وحول القسم. قال المفسرون أن القسم على ظاهره، يعني ربنا بيحلف بحاجة، بيحلف بالتين يبقى بيحلف بالتين، بيحلف بالزيتون يبقى بيحلف بالزيتون، والتين والزيتون، فالواو هو القسم. والله عز وجل يقسم بمن شاء من خلقه وما شاء، فالله عز وجل يقسم بأي شيء، يقسم بالضحى، يقسم بالليل، أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك، فحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلله ما شاء أن يقسم به وهو من خلق، والطور وكتاب مسطور، والذاريات ذروة، والعاديات ضبحة، والنازعات غرقا، فيقسم الله عز وجل كيف ما شاء وبما شاء. أما أنت إذا كنت قاسما فأنت لا تحلف ولا تقسم إلا بخالق الأشياء، فأنت تقسم بالله وليس لك أن تقسم بأي شيء آخر. ما تقدرش تقول أنت والدين، لأن أنت ما خلقتش الدين. فإذا يقسم رب العزة بما شاء، أما العبد فيقسم بالخالق ورب الكعبة ورب محمد والله العظيم. فأنت تقسم بالله عز وجل، إن كنت حالفا فلتحلف بالله إن كنت. ولن نقف عند ذلك طويلا. فربنا عز وجل بيقسم بالأشياء على ظاهرها، فقال ربنا بيحلف بالدين يبقى أقسم الله عز وجل بالدين. فهنا القسم بالظاهر، وبعضهم قال لا القسم ليس بالظاهر ولكن يقصد الأرض التي نبت فيها الشيء، فيقسم بالدين أي الأرض التي نبت فيها الدين، ويقسم بالزيتون فيقسم بالأرض التي ينبت فيها الزيتون، ويقسم بطول سنين يقسم بسيناء، ويقسم بهذا البلد الأمين يقسم بمكة. إذن ليس القسم على ظاهره ولكن القسم على الأرض. وقال استنادا إلى هذا قال رب العالمين وهذا البلد الأمين، وهذا اسم إشارة يدل على البلد الأمين. إذن كل ما سبق من القسم كذلك، والأرض التي ينبت فيها الدين، والأرض التي ينبت فيها الزيتون، والأرض التي بها طول سيناء أو طول سنين، وهذا البلد الأمين. وقالوا لا، بل أقسم رب العزة قائلا ورب الدين ورب الزيتون ورب طول سنين ورب هذا البلد الأمين. إذن عندنا أوجه للعلماء في هذا التفسير. وبعضهم تأول كلمة الدين وقال أن الدين تعني عملية الهضم التي تحدث داخل الإنسان، والزيتون تعني ما ينتج من هضم هذه المواد ثم اتصالها بالأكسجين فتخرج الطاقة التي يعيش بها الإنسان. أوجه وليس التفسير. إذا لكل عالم أو لكل منهم وجه في التفسير. وقد قال العالم الألوسي أن التفاسير تحوي كل ما قال العلماء، ثم يأتي القرآن يوم القيامة ذكرا لم يفسر، يفسره من قال، يفسر القرآن من قال القرآن. من قال القرآن؟ الله عز وجل. فيأتي القرآن يوم القيامة يفسره رب العالمين. وكل اللي احنا بنقوله دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن أمثلة وليس تفسيرا للقرآن. طب لو احنا اقسمنا بالدين، اشمعنى الدين لو خدنا الامر على ظاهره؟ اشمعنى الدين يعني؟ ويتعمل ليها صورة باسمها. والدين ما جاتش من القرآن غير مرة واحدة. لفظ الدين لم تأتي في القرآن كله في 6236 آية و 173,717 كلمة، لم تأتي كلمة الدين إلا مرة واحدة. والدين في منه عجمي، في منه شوكي، الدين منه أنواع. فربنا بيقسم بالدين. لما تيجي تمسك الدينة وتاكلها فين البذر اللي فيها؟ مفيش فيها بذر وملهاش قش. والدينة أمرها عجب. طبعا لو احنا فتحنا صفحة الطب هنلاقي بقى ان الدين ده عبارة عن سيلوز وملين ويعالج القروح التي توجد في القولون ويعالج البواسير. كاتبين في الدين صفحات الأطباء أو المختصين بدراسة الثمار، كاتبين في الدين حاجات لا حصر لها. وبيدي الإنسان مادة تقتل الميكروبات والبكتيريا ويساعد على الهضم. الدين أقسم الله به. ده لو احنا خدنا ثمرة الدين. والزيتون لو خدنا ثمرة الزيتون. الزيتون جت في القرآن 6 مرات. وشجرة تنبت بالدهن من طول سيناء شجرة الزيتون. وقال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وطول سنين طول سيناء، وكلمة سنين غير كلمة سنين سنين سين يه نون يه نون مش سنين سين نون على طول سين يه نون سنين يقصد بها سيناء. ولذلك هناك قراءة ان كلمة سيناء تنفع طول سيناء فتقرأ سيناء وتقرأ سيناء فإذا قلنا أنها سيناء فتقرأ لها سيناء وسينين وأحد العلماء له وجه من الوجوه غاية في الروعة قال أن كلمة سيناء هي كلمة زي كلمة عوراء وعرجاء وحوراء وصفراء فديت على وصف فهي كلمة سيناء والأصل فيها سين فحرف السين سين لما تيجي تقول منه زي حمراء وعرجاء فتقول سين يبقى سيناء يبقى كلمة سيناء الأصل فيها أنها سين يبقى طور سين وكلمة السين جاءت في التوراة في سفر الخروج جاءت وأنه يخرج من أرض سين في سفر الخروج للتوراة جاءت لفظة كلمة سين يخرج من أرض سين أرض سين اللي هي سيناء اللي فيها جبل طور فيقال لها أرض سين أي الأرض المباركة فسميت سين في التوراة وسميت في القرآن سيناء كما تقال حمراء وصفراء فنقال سين سيناء وقال بعض المفسرين قد يجوز أن سورة ياسين أي أن سورة يا محمد هذه ياسين سيناء والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يقسم رب العزة بالأرض التي تجلى الله فيها لموسى على جبل الطور أي ورب هذه الأرض المباركة الرفيعة المكانة التي تجلى فيها رب العالمين فقال ياسين هذه الأرض والقرآن الحكيم إنك يا محمد لمن المرسلين فيقسم رب العزة لمحمد أنك من المرسلين ويقسم بالأرض التي تجلى الله فيها لموسى إذن سين هي سيناء وهي سيناء فهي حرف السين وطول سينين وهذا البلد الأمين مكة ولا خلاف على أن البلد الأمين مكة ولم يكن البيت الآمن بل قال البيت الأمين وسنعرف إذن طول سينين طول سيناء جاء في سورة المؤمنون وشجرة تنبت بالدهن من طول سيناء وهذا البلد وهذا اسم إشارة من قريب وسمي البلد لأن له صورة لا أقسم بهذا البلد يبقى هذا البلد مكة لا خلاف على ذلك وقال العلماء بل إن الأرض هي أرض التين وليس التين ذاته أرض التين طب هي فين أرض التين؟ أرض التين هي أرض العراق أرض العراق؟ نعم لأن الجبل الذي طافت حوله سفينة نوح هو جبل الجودي واستوت على الجودي والجودي موجود في العراق هذا الجبل موجود إلى الآن في العراق اسمه جبل التين عليه مسجد اسمه مسجد نوح يبقى والتين أي والأرض التي ينبت فيها التين بكثرة وهو جبل عليه التين اسمه جبل التين في أرض التين الذي طافت حوله سفينة نوح وبني عليه مسجد نوح والزيتون يقصد بالزيتون أرض الشام أرض الأنبياء فيها فلسطين والقدس والشام كله ودمشق لها حديث لوحده من النبي صلى الله عليه وسلم أنها الأرض التي ستكون عليها الأرض الحرب المباركة في آخر الزمان، وبدايتها دلوقتي، بداية الحرب المباركة من الآن في سوريا. إذن الدين يقصد به أرض العراق، وهي أرض نزل فيها اثنان من الأنبياء من أولي العزم، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم منين؟ من العراق، من أرض الدين. والزيتون أرض الشام، ومنه أنبياء وبني إسرائيل كلهم إلا موسى فمن مصر. يبقى عندنا العراق فيها سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح، ومنها سيدنا يونس ابن متى صاحب الحوت، فهو من العراق. والشام ومنها الأنبياء كلهم، وفيها بيت المقدس. الشام كلها، سوريا ولبنان وفلسطين وجزء من سيناء، ده كله اسمه الشام. وبعدين يجي وطور سينين. طور سينين أرض سيدنا موسى، وبعد سيدنا موسى ومصر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يبقى دي البلد الثالث أو الأرض الثالثة، مصر. والأرض الرابعة وهذا البلد الأمين، مكة. يبقى بيقصد الله عز وجل بأربع أماكن. وخلي بالك، ربنا عز وجل بيختار من خلقه ما يشاء، يختار من الأيام، يختار راحته ملكه، هو حر فيه. فيختار عرفة، عظيم عند رب العالمين، ويختار ليلة القدر، يختار ليلة، ويختار يوم، ويختار شهر عشان ينزل في القرآن، ويختار محمد صلى الله عليه وسلم، ويختار يوم جمعة عيد. إن الله عرض الأيام على الأمم فاختارت اليهود السبت، واختارت النصارى الأحد، واختار الله للمسلمين الجمعة، فاحنا ما اخترناش. فاختار لنا الله عز وجل يوم الجمعة عيد في الأرض وعيد في السماء، اختيار ربنا عز وجل. بيختار، بيختار من الزمان ما يشاء، اختار من الزمان الليل. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يوزع الأرزاق في صلاة الفجر، فاختار يوزع الأرزاق في الوقت ده. طب واللي نايمين بيرزقوا على حد من الصحيين، والرزق مش مال ومش فلوس، الرزق ده حاجات كتير أوي. فاختار الله عز وجل من الأراضي، واختار من الجبال كلها، اختار جبل الطور. فلما تجلى ربه للجبل، يبقى اختار من الجبال جبل يتجلى عليه، واختار من الأشجار كلها شجرة الزيتون. آنس موسى من جانب الطور الأيمن من البقعة المباركة نارا، علشان كده النار، قال العلماء النار ثلاثة، النار ثلاث أنواع، نوع مضيء ويحرق وهي نار الدنيا، ونوع مظلم كسواد الليل يحرق هي نار جهنم. أما النوع الثالث فهي الشجرة التي على جبل الطور، لما تجلى رب العالمين على الجبل فجعله دكا، كان في الجبل شجرة الزيتون. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الدك، أما الشجرة فكانت في الجبل، فأصابها من نور الله عز وجل، فكانت هذه الشجرة المباركة من الجانب الأيمن من البقعة المباركة التي أمر فيها موسى أن يخلع نعليه. يا موسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. هذه الشجرة لما رآها موسى رأى منها نارا لا تحرق وآنس، والنار ليس معها أنس، فكانت تضيء ولا تحرق. لعلي آتيكم منها بقبس، قبس من النور، هي شجرة تحترق والورق أخضر، شجرة الزيتون على جبل الطور. اختار الله عز وجل لله في خلقه شؤون، وما قدر من الأزل لا بد وأن يكون. شجرة اختارها ربنا عز وجل تطلع نار وما تتحرقش. زيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرة اسمها شجرة الزيتون. إذا يقسم بالشام ويقسم بالزيت وطول سنين. اشمعنى جبل الطور؟ كلمة الطور جاءت في القرآن 10 مرات. الغريب في الموضوع ان الطور له صورة باسمه، زي ما البلد له صورة باسمه. لا اقسم بهذا البلد، اختص الله عز وجل الطور وجعل له صورة باسمه واقسم الله بها. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، دي اختار. فاختار البيت المعمور فوق الكعبة، واختار بيت العزة وجعل فيه القرآن وجعل فيه مقادير العباد. كل يوم تنزل من بيت العزة اللي في السماء الدنيا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي كما شاء وكيفما شاء وقتما شاء وأينما شاء. اسكت واقترب، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ربنا اصطفى من الاحوال هذه الحاله. انت في الصلاه اكتر حاله انت فيها قريب منه السجود. يصطفي من الاماكن، يصطفي من الازمان، يصطفي من الثمرات، يصطفي من الاحوال والهيئات. حالات معينه. هو الملك، هو الله، له كل الأمر، إليه يرجع الأمر كله. أي أمر هو يصدره إليه، يتصرف بالخلق كيفما شاء. وهذا البلد الأمين يصطفي من الكرة الأرضية مكة. مكة لا يستطيعها أحد. هيأ الله مكة عشان لا تحتل. أي مكان على وجه الأرض تجد منه جزء احتلال، فلان راح احتل المكان الفلاني، حتى القرب الشمالي ده جزء يخص بلجيكا وده روسيا وده أمريكا، احتلال. أما مكة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، مكة ليس فيها غرب ولن تحتل، هي للعرب. جبال ووادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولما تجرأ أبرهام، وقلنا الكلام ده في الجمعة الماضية، لما تجرأ أبرهام علشان يدخل مكة منع منها. ألم ترى كيف فعل ربك؟ مش فعل حد، والحيوان رجع. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء لفتح مكة، وهو لما خرج منها بكى، تبكي يا رسول الله من حتة ارض، قال والله انك لحب بقاع الارض الى قلبي، احب حتة ارض القلب انت، ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت. فلما عاد اليها فاتحا سنة 8 هجرية وراكب ناقته وعليه سيفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مكة حرمت ولم تحل لاحد على الاطلاق الا لي، احلها الله لي ساعة من النهار. قال له هحل ليك مكة ساعة بس، تدخل مكة بسيفك تحارب تنتصر، مش هتحارب كله هيسلم، بس انا هحلها لك، تدخل فيها بسيفك ساعة. احل الله لي مكة ساعة وهو على ناقته، وكان ممكن الناقة تمنع وهو عليها بسيفه، فقد منعت من الفيل ولم تمنع من القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا في الهجوم له شؤون. انت لازم تتعلم بقى، انت لازم تتعلم، لازم تفوق. هتتعلم دينك امتى؟ بعد ما تموت هتعرف عن دينك امتى؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، لاهية عايشين الله. فمكة منعت من الأجمعين ولم تحل إلا لسيد الخلق ساعة صلوات ربي وسلامه عليه، ولما دخلها احتراما لها دخلها مطأطئا رأسه، حتى أن الصحابة قالوا اليوم يوم الملحمة، اليوم أذل الله قريشا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا بالإسلام. سيد الخلق فدي مكة يقسم الله عز وجل بها، ويقسم بجبل طور، وطور سين سينين، الأرض المباركة الرفيعة السامية، فهي حرف السين من السمو والعلو والرفعة، هي طول سيناء. لما ربنا يسيب الكرة دي كلها ويتجلى على قطعة أرض من مصر، أنت تتخيل إيه؟ لا بد أن يقسم بها ويجعل لها صورة تسمى صورة الطور. ده الزيتون ودي سيناء ودي مكة وده الدين. يختص الله بكونه كله. قال العلماء أن التين هي الشجرة التي اقتطف منها آدم في الجنة من ورقها حتى يغطي بها سواده، وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة قرطي، فهي من أشجار الجنة. واستنادا إلى الحديث الذي ذكرناه في بداية الخطبة أن الثمرة التي أتي بها الإنسان هي التين، فقال إن الثمرة هذه تشبه ثمار الجنة. فلما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها طفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة، فكانت شجرة التين. أما لما أهبط آدم فأهبط في الهند، ثم ذهب إلى مكة وعاش فيها ومات فيها، فآدم مدفون في مكة. اختصاص بداية الخلق في مكة. وقال العلماء بل التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هي أربعة أهود تمر على الكون كله. فالتين معناها الشجرة التي تؤكل ثمرتها جافة ورطبة، فيؤكل التين ناشف جاف ويؤكل رطب، فهذا معناه أن التين تؤكل على أي حالة من أحوالها. وهذا العهد هو العهد الأول، كان الناس أمة واحدة، اللي هو كان عهد سيدنا آدم إلى سيدنا نوح، عهد التين الثمرة التي تؤكل جافة وتؤكل رطبة. أما العهد الآخر فمن نوح إلى إبراهيم وهو الزيتون، فيه النوالة تؤكل وفيه لحمة الزيتون تؤكل ويستفاد من دهانها، فهذا هو العصر الثاني. أما العصر الثالث طول سنين من إبراهيم أو من إسماعيل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو عهد الأنبياء جميعا طول سنين. وأما العهد الرابع فهو عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا البلد الأمين. فقسموا الصورة إلى أربعة عهود. علم موجود في القرآن أنت تقرأ الصورة. الغريب في الموضوع إن هي اسمها قصار الصور وليست صغار كما قلنا من قبل. فقصار الصور علشان أيامنا بيحفظوها وإنت بتحفظها والناس دايما بتصلي بيها ففيها الدين كله. سورة الضحى والشرح والكوثر والدين والعصر والفلق والناس والإخلاص والكافرون والمعون والعديان فيها الدين كله. قصار الصور عشان انا مش هلاقي صوت الاعراف والانفال هيأتي زمان على الناس هيهجروا هذا القران. وقال الرسول يا مالك مالي الناس دخلوا هذا جعلوا هذا القران مهجورا بيشتكي صلى الله عليه وسلم. فبنهجر الصور الكبيره عشان مش قادرين نحفظها الدنيا لهيانا فهنحفظ الصور صوره ونصلي بيها افهمها اعرف فيها ايه كل ده في صوره الدين فيها صوت الدين. المشترك في الاربع اقسام والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد امين سيدنا جبريل سيدنا ابراهيم سيدنا مين كان في العراق هو العامل المشترك في الاربعه. فالتين في العراق ومنه ابراهيم. ثم ذهب ابراهيم الى مصر وجاء الى طول سنين وتزوج منها هاجر ام اسماعيل اللي من نسلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا ابراهيم كان في العراق طلع من العراق جه مصر طلع من مصر راح الشام ومن الشام راح فين راح مكه. قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم. اذا العامل المشترك في الدين والزيتون الشام ومصر طول سنين والبلد الامين هو ابراهيم. لذلك هو لتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم. قرآن اشمعنى ابراهيم يعني اشمعنى ملة ابيكم ابراهيم من نوح الى محمد ملة ابيكم ابراهيم. هو سماكم المسلمين مش حاجة تانية. هو الله سماكم المسلمين مش أي تسمية تانية. مسلم تسمية الله لك. فهل أنت تفخر بتسمية رب العالمين لك أم تتنصر وتسمي نفسك اسما آخر؟ أنت مسلم. سماك رب العالمين هو سماكم المسلمين وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم مش هو ده الدين ولا حاجة ثانية. من العراق إلى مصر إلى الشام إلى مكة مفيش منطقة تانية ينزل عليها 104 رسالة من السماء كما نزل من العراق إلى مصر. مفيش فرنسا مفيش إنجلترا مفيش أفريقيا مفيش الأمريكتين. اشمعنى الأرض دي؟ اختصها الله بذلك. لله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. أين أنت من دينك؟ أين أنت من دينك؟ هل أنت تفخر بدينك؟ هل أنت تدافع عن دينك؟ هل تقرأ القرآن؟ هل تتمعن الآيات؟ هل تسأل رب العالمين أن يرسلك في مهمة تخص دينك فتدافع عن دينك؟ هل أنت سألت الله أن يعلمك كتابك؟ واسألوا الله من فضله واتقوا الله ويعلمكم الله هيعلمك. إذا كنت تقيا هيعلمك. صورة بحر من العلوم، صورة الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نختم بهذه القصة ونبين هذه القصة في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، إن كانت العمر بقية في الآية الأخيرة. فرأى رجل أنه يأكل 30 دينا، فذهب إلى ابن سيرين فقال له: لقد رأيت في منامي هكذا. فقال: تجلد 30 جلدة. ثم مر وقت ورأى الرجل في المنام 30 تينة، فذهب ابن سيرين وقال له: رأيت في المنام 30 تينة. فقال: يخرج على جلدك طفح للدي 30 موضعا. ثم رأى الرجل في منامه أنه يأكل 30 تينة، فذهب ابن سيرين وقال له: لقد رأيت كذا. فقال: أتيك 30 دينارا ذهب. وهذا ما سنفسره إن شاء الله تعالى في الجمعة الماضية حتى لا نطيل عليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واقض ديوننا، اللهم فرج همومنا، ونفذ كروبنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، اللهم اشف مريضنا، وارحم ميتنا، اللهم فرج الكرب عن المكروب منا. اللهم فرج الكرب والهم والغم عن المغمومين منا. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا. اللهم انا نسالك ان تنور قلوبنا. اللهم نور لنا حياتنا. اللهم انا نسالك ان لا تجعل بيننا وبين ارزاقنا احدا سواك. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم لا تحوجنا الا اليك. اللهم لا تحوجنا الا اليك. اللهم لا تحوجنا الا اليك. واقطع حاجاتنا عن الدنيا واوصلنا بك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهما عنك يا ارحم الراحمين. اللهم مسكنا بالقران العظيم واجعلنا من اهله يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجعل لنا من امرنا رشدا. اللهم هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اغثنا يا غياث المستغيثين. اللهم اطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تفتنا في ديننا، ولا تفتنا في دنيانا، ولا تفتنا في اخرتنا، واغفر لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ابدا ولا محروما. اللهم انزل علينا سكينة من عندك يا رب العالمين. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك. برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.